شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الآية الكريمة من الآيات البينات التي جمعت أصول الدين الثلاثة الاعتقاد بالله الواحد القهار أنما إلهكم إله واحد الاعتقاد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وكذلك الاعتقاد باليوم الآخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نأتي إلى هذه الآية الكريمة لنتعرف على ما فيها من بحوث قيمة في أول الآية يقول سبحانه وتعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يقول بعض العلماء الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه مقاما محمودا وعظمة وشأنا وفضلا عظيما معلوم الروايات والأحاديث التي وردت في الحديث القدسي عن رب العزة مثلا لأن هذا اللي يرجع إلى الله تعالى يسموه الحديث القدسي لولاك ما خلقت الأفلاك ثم كل الأنبياء وكل المرسلين كانوا مأمورين من قبل الله سبحانه وتعالى أن يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأن يبشروا به فهو أعظم خلق الله وأشرف ما برأ الله سبحانه وتعالى احنا لما نرجع إلى بعض الأمم نشوف بعض الشخصيات الدينية اللي هي أقل فضلا وشأنا من نبينا الكريم. بعض أقوامهم جماعتهم غالوا فيهم واعتبروهم آلهة أو أبناء الله، وقالت اليهود عزير ابن الله لأنهم أعجبوا بعزير عليه السلام، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فإذا كان الأمر هكذا فلعل الغلو يدب في هذه الأمة أيضا، فيدعي البعض أو يعتقد البعض بألوهية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله تعالى أغلق الباب على هؤلاء، قل إنما أنا بشر مثلكم، خلص، لا تصعد ولا تنزل ولا تغالي ولا تحكي كلام غير سليم، رب الأرباب رب العالمين واحد فقط، أي مخلوق مهما كان عظيما لا يصل إلى درجة الألوهية. وأي فرق بين المخلوق والخالق، بين المعبود والعابد؟ إذن قل إنما أنا بشر مثلكم. وتلاحظون أنتوا نحن لما نرجع إلى تاريخ الإسلام وتاريخ المسلمين، سبحان الله، البعض إجوا إلى بعض الشخصيات الإسلامية اللي هي طبعا دون شأن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن يعني هذه الأمة حتى الأوصياء كلهم من علي إلى الإمام المهدي ذولا كلهم أتباع لرسول الله. أمير المؤمنين يقول أنا عبد من عبيد محمد، زين هذا اللي هالشكل. فإذا هذولا سبحان الله ادعى البعض فيهم الربوبية والألوهية، بينما النبي اللي هو أعظم منهم ماكو ادعاء ألوهية. ليش؟ لأن نسد الطريق عليه. القرآن الكريم قال قل إنما أنا بشر مثلكم لا تصعدون بعد، بينما عندنا فئة ضالة اعتقدت في الإمام علي سلام الله عليه أنه إله ورب، فئة ضالة أخرى اعتقدت في الإمام الصادق سلام الله عليه أنه إله وغالت فيه، وأمثال هذه الكلمات السخيفة التي لا تعتمد على عقيدة صحيحة ولا على سلطان مبين. قلنا مهما كان الإنسان عظيم لا يصل إلى درجة الربوبية. كلهم يعتقدون، الإمام الصادق والباقر وغيره كلهم يقول نحن عبيد لله تعالى، نزهونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم. التبس الصفات الخاصة بالله خليها لله تعالى، أما تجي بالنسبة إلى بقية الأشياء، نعم الله تعالى جمع فينا وجمع لنا كثير من الفضائل، هذا ما بمانع، اللي في حدود البشر في حدود الإنسان. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لأنه مثلكم يعني مثل ما قال ذاك يأكل مما تأكلون ويشرب مما تشربون، ما لهذا الرسول يأكل ويمشي في الأسواق، يعني هم يمشي بالأسواق مثلنا وهم يأكل مثلنا وهم يتزوج مثلنا، هم يمرض مثلنا، هم يموت مثلنا، هم تجري عليه ما يجري على البشر العادي. هم البعض كانوا يظنون أنه النبي والرسول لازم يكون ملك، زين ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني إذا ملك إذا صورة الملك ما يشوفوا الناس، فايدة شنو؟ يحكي من وراء حجاب؟ شلون يدعو الناس إلى الله؟ شلون يهدي الناس؟ زين لأنه الملك ما يصير قدوة إنه، يا أخي البشر يصير قدوة إنه. ليش؟ لأنه هذا شو مثلنا، يأكل ويشرب ونام ويتزوج وأولاد عنده أطفال عنده ما أدري يمرض كذا، لكن مع هذا معصوم من كل ذنب، نظيف نزيه في قمة العصمة في قمة الطهر، هذا يكون قدوة إنه. وإلا ملك لا مامة ولا دادة، لا عند زوج الملك ولا عند أطفال ولا يمرض ولا يموتون قرايبه حتى يبكي عليهم يشوف شو يسوي هذا عليهم والله يلقوهم يبكي يصرخ شو يسوي يخبص الدنيا شو يسوي ملك شو يفيدنا احنا ملك زي شو يفيدنا ملك شو يفيدنا ملك يصير واسطة بين السماء والأرض بين الله تعالى وبين الرسول معقول أما أنه يا بن النبي خلي يصير ملك وليش شوف الملك يعني إذا تريد تشوفه وهو يكون يصير رجل هم يلبسوه ملابس الرجل ويصير مثل الإنسان هم يكون يخلقه مثل البشر شنو من عرفت على أن هذا ملك مو بشر من عرفته فالكلام غير سليم المهم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي لاحظوا بالنسبة للمخلوقات العاقلة مخلوقات عاقلة أكو يسموها الملكوتية يعني عالية هذه ملكوتية من ملكوت الله ذول الملائكة صافين مصفائين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون هذا واحد وأكو مخلوق ناسوتي سموه ناسوتي أنا وياه يعني أرضي يعني مخلوقات لحم ودم إلى آخره وعندنا شهوات وعندنا غرائز وعند ميول إلى آخره إذن الأشياء اللي عندنا إحنا البشر وأكو بشر آخر بجنب ناسوتية وجنب لاهوتية يعني بجنب أرضية مثل بقية الناس يتزوجون ويأكلون وينامون وإلى آخره وبجنب ملكوتية يعني مرتبط بالله تعالى وهذا خاص بالأنبياء والمرسلين هذا خاص بالأنبياء والمرسلين ولذلك الآية شو تقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي مو كل بشر يوحى إليه مو كل بشر عنده استعداد ولياقة وكفاءة حتى يكون موضع الوحي الإلهي حتى الباري عز وجل يخاطبه ورأسا يوم من وراء حجاب يوم بواسطة ملك رسول مو كل الناس هالشكل هذول ناس نماذج خاصة خلي أضرب لك مثل يقولون أوائل اللي إجت الراديوات والإذاعات في السيارات طبعا الأخوة الشباب ما يتذكرون قبل تقريبا 50-60 سنة فتشوف قليل من السيارات خلوا بها راديو وكثير من السيارات ما بيها لأن ما بيها الأجهزة والمكان وترتيبات فد واحد صار كلام إلى مع شخص آخر قال له شنو الفرق بيننا وبين النبي النبي بشر احنا هم بشر النبي يأكل ويشرب ويتزوج وإلى ويموت ويتمرض احنا هم كذلك شنو الفرق قال له الفرق تدري شنو قال له شنو قال له ذاك عنده قدرة على تقبل الوحي الإلهي تلقي الوحي الإلهي أنا وياك ما عدنا قال له شلون ما عدنا يعني شنو هو جسمه هو مثلنا قال له سأضرب لك مثل انتظر شوية مرت سيارات هواية عشرات ما بيها حس مرت سيارة فيها صوت إذاعة قال له شوف هاي السيارات كلها شبيهة واحدة تشبه الثانية شنو الفرق بينات لكن شوف لأن عشرات السيارات مرا ما بيهن إذاعة ما بيهن صوت بينما هاي الوحدة بيها فإحنا وين بهالشكل ملايين من الناس ما عندنا قدرة تلقي الوحي من قبل الله تعالى يعني ما عندنا استعداد روحي استعداد قلبي استعداد نفسي بينما ذاك منزلت عالية عند جنب ملكوتية وعند جنب ناسوتية دول العباد المخلصين يسموه مو مخلصين مخلصين هوايا أكون مخلصين لله لكن مخلص إلا عبادك منهم المخلصين يعني الله سبحانه وتعالى طهرهم من كل دنس ورج زين قال له آمنت صدق يعني هالملايين من الناس ما تتلقى الوحي لكن النبي الله اختاره ويوحي إليه. والوحي شنو معناه باللغة؟ باللغة يعني الكلام الخفي، كلام اللي ما ينسمع، ما يسمع كل واحد، مشاور يواش، ماكو كلش يواش. ولذلك القرآن الكريم يقول نزل به الروح الأمين، يعني جبرائيل، على شنو؟ سمعك؟ لا، قال على قلبك. نزل به الروح الأمين على قلبك، يعني خطاب للنبي، خطاب إلى قلبه، مو خطاب إلى سمعه. دليل على هذا شنو؟ دليل على هذا أنه إذا جماعة قاعدين يم النبي، أحيانا النبي جالس فد مرة يعاين إلى السماء، الجماعة عارفين القضية يسكتون، لأن يقول لك الآن ارتباط سماوي، ارتباط روحي، ارتباط قلبي أكو بين النبي وبين الوحي. إسا الوحي طبعا يختلف، مرة الله تعالى رأسا يخاطب النبي، هذه حالة فوق العادة، يعني وضع النبي يتغير كلش، أحيانا يوقع، وأحيانا إذا واحد قريب من عنده يخلي رأسه بحضنه أو على فخذه، لأنه في حالة شبه إغماء يصير عند النبي. ومرة لا، الخطاب من وراء حجاب، مثل ما الله تعالى خاطب موسى من شجرة طور، شجرة اللي كانت في وادي الطور. ومرة لا، يبعث إليه جبرائيل عليه السلام، يبعث إليه رسول الوحي فيكلمه ويخاطبه من قبل الله سبحانه وتعالى. زين، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، شنو اللي يريد يقول هذا؟ أي مقدم، أنما إلهكم إله واحد، يعني الله سبحانه وتعالى يريد يثبت في هذه الآية المباركة وحدانيته، لأنه مشكلة البشر يا إخوان، البشر مادي، البشر يتعامل عادة مع الآخرين على أساس الحواس الخمسة، يعني ارتباط الإنسان في مع الآخرين بواسطة إحدى الحواس الخمسة، يوب العين، يوب الأذن يعني الباصرة أو السامعة، يوب الشامة، يوب اللامسة، يوب الذائقة. فتجي تقول له أكو إله، الله نور السماوات والأرض، عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة، محيط بكل كون، في كل مكان، هو في كل مكان، لا يخلو منه مكان، لا هو جسم، لا هو صورة، لا هو شكل، لا هو صدوق جديد، ما يقدر يستوعب هالفكرة. دائما الإنسان مادي. وأنا أعتقد أن الله سبحانه وتعالى إنما خلى للناس الكعبة، لأن الله تعالى يسموه بيت الله، خلى الباري الكعبة حتى فد شيء مادي ملموس أكو عندهم، يفترون داير ما دائرة يطوفون عليه، وإلا ماكو هذا. لو فرضنا الكعبة ما موجودة، دول شنو يهوسون في المسجد، يجولون في المسجد، يسوون المسجد، يزوون، لأن الإنسان مشكلته أنه مادي، يعني يريد يشوف شيء قدامه، وهذا هو السبب للشرك، هذا هو السبب لصنع الأصنام. وإلا إنسان عاقل يصنع له فرشي بيده وبعدين هو يقوم يسجد له ويعبد، ويدري أنه لا ينطق ولا يضر ولا ينفع ولا يسوي شغل، وإذا ضربوه، إذا حرقوه، إذا قتلوه، ما حد بحاله، لا يقدر يدافع عن نفسه. زين، أنت العاقل شلون تؤمن بهذا؟ شلون تؤمن بهذا؟ لأنه فطريا الإنسان يريد معرفة الله تعالى. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. إنسان يدور على إله، إنسان يدور على معبود، يدور على الخالق، هذا ما بي كلام. العلة والمعلول، وهذا ما يقوله العلماء، لابد لكل هذا الكون اللي يسموه معلول، لابد له من سبب، لابد له من موجد، لابد له من خالق، لابد له من مدبر، لابد له من مكون. ما ممكن عقل الإنسان يتقبل أنه فد شيء موجود لكن ما إلى أصل، ما إلى خالق مدبر إلى آخره. لكن وين هذا؟ تعال، المشكلة أنه بعض ناس ما يقدر يتصور إله لا يرى وإله الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يحاس ولا يلمس ولا يذاق. يعني هل حواس الخمسة ما تقدر تتصل به؟ نعم، بالنسبة إلى الأنبياء عن طريق الوحي الله يوحي إلهم، يكلمهم، كلم موسى إلى ذاك معنى آخر، لكن بقية الناس لا. ولذلك يركض له على فد شيء يجيبك وما تسمع يخليه يقول هذا إله، هذا رب، يريد يبرد قلبه، يريد يلمس فد الشيء. على كل حال، فإذن أنما إلهكم إله واحد. زين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنا الله سبحانه وتعالى أكد على شيئين. الشيء الأول اللي أكد أن الشخص الذي يؤمن بالمعاد يرجو لقاء ربه، يعني شنو؟ لأنه إذا ما عنده اعتقاد بالقيامة والمعاد والحشر والنشر والعقاب والثواب فهذا ما يرجو، يعني يقول لك مات وصار تراب وإلى آخره، هذا ما يرجو لقاء ربه. لكن ذاك المؤمن الذي يرجو لقاء ربه يعتقد بالله إنا لله وإنا إليه راجعون، فهذا الذي يعتقد بالآخرة شنو مطلوب منه؟ يقول فليعمل عملا صالحا. إذا يريد اعتقاده يترتب، وإذا يريد يستفيد من اعتقاده ويحصل على ثواب يوم القيامة وجنة ونعيم، فليمشي على هالخطة، فليعمل عملا صالحا أولا، هذا المؤمن قاعد نقول. بعد، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأنه أحيانا مؤمن بالله، مؤمن بالرسول، مؤمن بالصلاة، بالصوم إلى آخر ذلك، مؤمن بالمعاد، لكنه الشيطان يحاول أن عمل الصالح يخربه، لأن الشيطان يدس أنفه في كل شيء، يحاول. شوف الشيطان يجي، شوف البشر شنو النموذج مالته شنو. واحد يشوفه هوايته عنده يرقص فترتب له الأمور، يدق له حتى يرقص. واحد يحب الغنى، واحد يحب الزنا، واحد يحب شرب الخمر، واحد كذا كذا، هيئ لهم الأمور. لكن يجي للبعض المؤمنين، هذا مؤمن يحب الطاعة، يعتقد بالله، هذا شلون يدبر حاله وياه؟ هذا يجي يخربط شغله، يعني الشيطان يدس أنفه يخليه أن العبادة مالته ما تكون خالصة لوجه الله، العبادة مالته ما تكون بنية صالحة، بنية صحيحة، حتى تخرب العبادة مالته. يسوي له، لأنه هذا ما يجي عن طريق الزنا والخمرة وطريق طرق أخرى، فهذا لازم يخربط وضعه عن طريق العبادة. لاحظ، عن طريق العبادة يخرب وضعه. زين، فلا يشرك بعبادة ربه أحدا. خلي أنا أوضح للسادة الكرام والمستمعين المحترمين موضوع الشرك وأنواع الشرك بصورة مختصرة، حتى نوصل إلى معرفة الشرك في العبادة يعني شو. العلماء يقسمون الشرك إلى عدة أقسام. أول نوع شرك في التوحيد. شرك في التوحيد يعني شنو؟ يعني أن يتخذ الإنسان إلها مع الله. شوف، أن يتخذ الإنسان إلها مع الله. هسه هذا الإله سواء كان صنما وثنا، أو بعض يعتقد بالماء مع الله، بعض يعتقد بالنار إله، النار إله، بعض يعتقد بشجرة. شوف بأفريقيا مشكلة ومجاهيل الهند، شوف أنواع من، حتى بعض يعتقدون ببعض الحيوانات وبعض الأشجار، بعض المخلوقات، بعض لا شوية مستواهم أعلى يعتقد بالملائكة أبناء الله أو بنات الله، لأنه هو شرك مو إلا يقول واحد وياه، يعني ساحد وياه مثله، فقد يكون ابنه يقول بنته زوجته. شوف هذه اللي يقولون سورة قل هو شو يسموها، سورة التوحيد، سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني إذا كان عنده ولد قلت مشرك أنت، زين. إذا قال هو عنده أبو مشرك، إذا قلت عنده زوجة مشرك، إذا عنده ابن، وهكذا. فهذا كل أنواع من الشرك، زين. أحيانا لا يتخذ من البشر العادي، لئن اتخذت إلى فرعون شو يقول للموسى، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجودين. أنا إله، أنا إله الأرض، زين. فالمشكلة هذه مشكلة أن واحد يجعل مع الله إلها آخر، تساب أي نوع من هذا قسم شرك يسموه شرك في الذات. ومرة لا شرك في الذات يعني يعتقد الإنسان بأن الله تعالى له أجزاء، مركب من أجزاء متعددة. شلون إحنا مرة الرأس وصدر ودين ورجلين وبطن وإلى آخره. فإذا اعتقد الإنسان بأن الله تعالى مركب من أجزاء متعددة، يعني شنو؟ يعني أشرك مع الله. ليش؟ لأنه الرأس يحتاج إلى الصدر، صدر يحتاج إلى اليدين، يدين تحتاج إلى الرجلين، رجلين تحتاج إلى العيون، وهكذا. فإذا الله ما عنده حاجة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني تجزئة الإنسان. وعلى هالأساس التفتولي، على هالأساس مع الأسف أن بعض المسلمين يقعون في مشكلة اعتقادية أو فكرية. ليش؟ لأن يروح إلى تجسيم الله تعالى. تجسيم الله يعني شنو؟ يعني يعتبر الله جسم. أنت لو تجي إلى اعتقادات الوهابية اللي ماخذيها من أستاذهم وسيدهم والمنظر مالتهم ابن تيمية، ابن تيمية يعتقد أن الله تعالى، بعض الروايات الإسرائيلية واردة وذولا مشلبين بها، لأن رجال الحديث ذول وبناهم أن كل ما ورد هو صحيح، يعني ما يعملون عقولهم، يعني ما عندهم علم، جهل عندهم، وما يفكرون بعقلهم، يقول عقل ما له حق هنا يتدخل، وإنما إحنا نشوف الحديث هذا. وبأي إسرائيليات جت من التوراة، جت من بني إسرائيل، دخلوها في الإسلام وهي بعيدة عن الإسلام، يقول لك لا، هذا حديث وارد أن الله سبحانه وتعالى له عرش كبير من ذهب. عرش يعني شنو؟ يعني منبر، سرير، شو تسميه؟ ماكو عرش الملك ويوم جلوس فلان على العرش. بعدين هو شاب أمرض، يعني بعد لحيته ما طالعة، زين، ولابس ملابس كشخة ولابس حذاء من ذهب، حذاء من ذهب. ويوم القيامة يقعد النبي بصف المقام المحمود اللي وعد الله به نبيه، يعني شنو؟ يعني الله تعالى يقعد النبي بصف، زين. هذا جسم، وهذا جسم محاط، يعني هذا المنبر او هذا العرش اللي احاط بالجسم هذا اكبر من الله، مو شيء، لازم يصير اكبر منه، والا اذا اصغر منه ما يفوت به. فاذا كان هالشكل فمعناه هذا محتاج، يحتاج إلى مكان، يحتاج إلى زمان، يحتاج إلى حركة، هذا محتاج في محتاج، والله هو الغني. حتى ابن بطوطة مؤرخ هذا يقول، شنت أنا بدمشق شفت ابن تيمية، هذا علامة الوهابية، هذا قاعد يدرس يحكي عن الله تعالى، أن الله جسم ينزل من سماء الدنيا، من سماء السابع إلى سماء الدنيا. واللطيفة بعض الأخبار تقول يظهر مو متطور هكذا ربنا، ينزل على حمار، يقول بس هو لو متطور على الهليكوبتر مثلا ينزل، طائرة ينزل خاصة. على كل حال الله يغفر له، الله اللي هيك الله يغفر له. الذي ما يعرف ينزل، ما عنده وسيلة خطية إلا يكون من أمريكا يجيبوا له في الطائرة. زين، المهم على حمار، لسه شنو هذا حمار مسكين، مو على صان مثلا فرس، بس شيء خيل، بس شيء شوي أرقى. على كل حال لسه بعده هو ما متطور مثل البعران اللي موجودين هنا. فينزل إلى سماء الدنيا، يعني شنو؟ يعني كان بمكان اجى مكانه، يعني هناك فرق من الله. وشي يقول هذا، شي يقول له، جيب له مثال وسائل توضيح. قال له الله تعالى ينزل من سماء السابع الى سماء، قال ايه تبع انا انزل هذا، نزل من المنبر. يقول نزل من المنبر، ليس كمثله شيء. القرآن الكريم يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. واللطيفة خابصين احنا اهل التوحيد والناس كلها كفر والناس كلها مشركين، لا سنة ولا شيعة كلهم، بس هم جنابهم تحفة نازلين من السماء. شلون عقلية هذه؟ شو يسوي واحد وياهم؟ داعش وربعه ذولا اصل اصل داعش وماعش وراعش وفلان كلهم الوهابية وابن تيمية وعبد الوهاب، اصلهم منك كله منك، وتفرع أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وفلان فلان كلهم منا منك طلعة، والأصل منا المعمل منا. زين، وتطوروا ذولا، هذا شوية زود وذاك شوية نقص وذاك كذا. هذا الأصل، أصل الخبيث الذي ولد منه هؤلاء المجسمون الذين يجسمون الله، يشبهون الله بمخلوقاته، ومع هذا يقولون احنا التوحيد، هل التوحيد احنا؟ زين، إذن توحيد الذات أولا، أو شين عن الشرك، لأن كله مقابل. يعني لما تشير الشرك يعني توحيد، لازم توحيد الذات، توحيد أن الله وحده ولا شريك له، لا إله إلا الله، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لأن له اثنين، واحد يجر بالطول واحد يجر بالعروض، واحد يريد الشمس تطلع منا واحد يريدها تطلع منا، واحد اليوم مغيمة واحد اليوم صافية، وش صاحية وش يقضيها. فلذلك لابد مديرية الكون كله بيد واحد وحده لا شريك له، وغير مجزأ غير مركب، وهو واحد بالذات. زين، فإذا قلت أن الله مركب شرك، وإذا قلت أكثر من واحد يعني شرك. ثاني، شرك في الصفات. التفت لي، شرك في الصفات شنو؟ طبعا البحث علمي، لكن انا احاول ان ابسطه حتى قد فائدة في الليالي الاخيرة من شهر رمضان تحصل فائدة اكثر. فالشرك في الصفات يعني شنو؟ يعني احنا عندنا لله تعالى صفات يسموها كمالية، يسموها ثبوتية. يعني الله قادر، عليم، عادل، على كل شيء قدير، وهكذا كل هاي الصفات الكمال. زين، هاي الصفات اكو بعض ناس وجه لي، زين اكو بعض ناس افكارهم معوجة ما تعتمد على علم ولا على ثقافة ولا على عقل سليم. شو يقولون؟ يقولون الله حال حالنا، لون احنا. الله تعالى يقول بالنسبة الى الانسان انه ونعلمك ما لم تكن تعلم، والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئدة. يعني يولد الانسان جاهل، بعدين يكبر هو وقابليته وعبقريته، قابلية عنده، عبقرية عنده، نبوغ عنده، بالعجل يلتهم العلم، بس يتعلم، لازم يتعلم، يعني ما يولد عالم. زين، فإذا يقولون الله هيجي، الله أول موجود كان، بعدين طرأ عليه العلم، بعدين طرأت عليه القدرة، بعدين طرأ عليه الإحياء والإماتة، بعدين طرأت عليه كل الصفات الكريمة. هذا غلط، لأنه يقولون العلماء إذا هتش حسينة يقول من إيش وقت؟ من قديم هذا العلم والحكمة وكذا رأت على الله يوم جديد. لا، لا يقول من قديم، من قديم. إذا من قديم يقول لك قدماء صاروا كثرة، فمنهم الله ومنهم العادل ومنهم الحق ومنهم صاروا قدماء كثرة، صاروا أكثر من إله. هذا غلط. فالصحيح شنو؟ الصحيح أن علمه عين ذاته، قدرته عين ذاته، حياته عين ذاته، سمو عين ذاته، يعني هو من الأصل الباري عز وجل عند العلم وعند القدرة وعند العدل وعند الخير وعند وعند إلى آخر ذلك، مو اثنين. هذا يسموه إذا اثنين قلت يعني شرك في الصفات. زين، بعد عندنا شرك من نوع آخر وهو الشرك في العبادة. تفت لي زين، شرك في العبادة يعني الإنسان يجي يعبد الباري عز وجل، ظاهرا قاعد يعبد لكنه نيت المن نيت للدنيا، نيت رياء، نيت حتى الناس يقولون خوش آدمي والله شيخ باقر، شوف ايش قد يصلي، شوف شلون يتعبد، من يشوف الناس قوم يبشي بالدعاء، من يشوف وهو كلاوات. مو صحيح، لان هذا كله على حساب الناس، مو على حساب، هذا يرائي، مرائي يسموه، هذا يسموه شنو؟ مرائي. هذا الشرك في العبادة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إخواني الكرام، الشيطان قلنا دائما يحاول أن يدس أنفه في العبادات بالنسبة للمؤمنين، يحاول أن يخرب شغل الإنسان، شغل الإنسان المؤمن. لاحظوا أنتم بالنسبة إلى بعض الأحاديث، خل أقراها عليكم حتى هذه نستفيد من علم آل محمد صلوات الله عليه. ومن علم رسول الله صلى الله عليه وآله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ربكم يقول أنا خير شريك، فمن أشرك معي في عمله أحدا من خلقي تركت العمل كله له. يقول اثنين ذولا مشتركين بحوش بدكان باشي صار ما يشو شنو، واحد يقول يابا أنا أتنازل عن حقي صاحبي، يقول الله يتنازل ليقول يابا أنت سويت صليت صمت سويت عمل إلي قسم منا قسم منا للناس، مو يا أبا أنا ما أريد إلي، أنا أتنازل من حق الطيل الناس، روح أخذ جزاءك أنت من الناس، مو هيجي حكي. ولم أقبل إلا ما كان لي خالصا. ثم قرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. عشرات الأحاديث واردة عند السنة والشيعة في هذا الباب. هنا أنا أقرأ لك فرد رواية صعبة لكن نبهنا من نومة الغافلين، يكون إنسان أحيانا يتعب ويتعبد وفرحان وبنا أحصل على شيء والصحيفة ما التكت بول اليوم فد مليون حسنة تاليها بوش بوش ماكو شيء. شوف أكو كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، خوش كتاب هذا، الإنسان يشوف أعمال اللي بيها ثواب أعمال اللي بيها عقاب. عن الإمام الصادق عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سئل: يا رسول الله فيما النجاة غدا؟ هذا مو بس دوكلاك اللي سألوا، احنا ما نستفيد منه، احنا مريد ننجو غدا، احنا عندنا اعتقاد بالآخر، نشوف باشر شلون بمن ينجو، فيما النجاة غدا يا رسول الله؟ فقال إنما النجاة في أن لا تخادع الله فيخدعكم. يخادع خديعة قشمر، يعني ماكو قلك لاو على رأس واحد، يعني شيء غير الصحيح تظهره. زين، إنما النجاة في أن لا تخادع الله فيخدعكم، فإنه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الإيمان ونفسه يخدع. لأن يعني الله ما ينخدع، طرش قلب ما يعبر عليه الباري عز وجل، يخادعون الله وهو خادعهم، القرآن يكون ونفسه يخدع لو يشرك. قيل له كيف يخادع الله؟ شو واحد هم خادع الله قشمر الله يعني يريد على الله يمشي فرشي غير صحيح؟ قال شوف كيف يقول النبي، قال يعمل بما أمره الله، صلاة صوم حاج صدقة صلة أرحم إلى آخره، سواء واجب أو مستحب، ثم يريد به غيره، غير الله يعني، بس نيت مول الله، هو ظاهرا صلاة تعود يقول قربة إلى الله لكن قلبه مو قربة إلى الله. فاتقوا الله واجتنبوا الرياء فإنه شرك بالله. فإن المرائي اسمعني، فإن المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا كافر، يا فاجر، يا غادر، يا خاسر، حبط عملك وبطل أجرك، ولا خلاق لك اليوم، ما لك نصيب اليوم، ما لك شرف اليوم، فالتمس واطلب أجرك من ممن كنت تعمل له. روح علم نعمله، حج فلان يشوفك يقول والله شيخ فلان خوش هادمي، والله هيك يبكي بالدعاء وهيك بالقراءة وهيك بادرع يصل رحم. زين اكو فد شيء، هذا هم موضع ابتلاء ولازم منأكد عليه يا اخوان. بارك الله بيكم، صلوا على محمد وآل محمد. شهيد الأول رضوان الله عليه عند كتاب بنية المريد يذكر هذا الحديث، يقول قال رسول الله: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال: هو الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز العباد بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء. وقال صلى الله عليه وآله: استعيذوا بالله من جب الخزي. جب يعني شنو؟ يعني بير عميقة كله. قيل: وما هذه يا رسول الله جب الخزي؟ شنو بعد؟ هم جب هم خزي؟ قال: وادي في جهنم. وادي أحيانا ترى كلمة وادي تجي بالأحاديث مو يعني وادي بين جبلين، لا لا، وادي يعني جب يعني حفيرة. زين بير، وادي في جب، أعد للمرائين، هذا مقصود. زين فد حديث آخر أقرأ لك إياه، وهذا موضع ابتلاء قد ما ملتفتين إحنا، بعض الأعمال نسويها تالي تطير من عندنا نعوذ بالله. يقول الإمام الباقر عليه السلام: الإبقاء على العمل أشد من العمل. يقول انت تصلي تتعب تصلي مقدماته وشروطه وتعلمت شلون تصلي، هذا لازم يتعلمها واحد، لكنه الابقاء على العمل يعني على ثواب العمل اشد من العمل نفسه. شلون يابا اشد من العمل؟ شنو معناه اصلا؟ شنو معناه اشد من العمل؟ يقول: يصلي الرجل، العفو، يصل الرجل بصله، يعني يعطي قرايبه، يعطي أقرباءه، يعطي مثلا ذوي رحمه شيئا يصله طبعا ثواب، هذا ينفق نفقه يعني يصل رحمه لله، هذا راح يجي الوصف لله، وينفق لله وحده ولا شريك له، فتكتب له سرا، يعني ينكتب لفلان أنفق سرا ما حد يدري. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وهي تحكي هي تقول هي كذا، خوف يستحي ذاك طرف مقابل الطير طير الثواب. المهم فتنكتب له هاي الحسنة أو هذا العمل الصالح سرا، الله ثواب عظيم. زين ثم يذكرها وين ما كان يقعد: أنا هيك طيت فلان، وأنا هيك سويت، وأنا هيك كذا. هذه يقول تمحى فتكتب له علانية، تكتب له علانية. أول كان سرا، صدقة السر تطفئ غضب الرب، الإمام زين العابدين يقول تكتب عليه سر علانية، يعني هواية من الأجر ينقص. تعال شوف المشكلة، يا ريت هنا وتتوقف القضية. يقول ثم يذكرها فتمحى وتكتب له رياء، لا إله إلا الله. هذه مصيبة، مو مصيبة بالله. أن واحد يتعب يشتغل سوى عمل، هذا شهر رمضان، شهر الأعمال، شهر الفضيلة، الله يهديه، هو هم يحاول على أنه يستفيد من هذا الشهر، لكن لا سمح الله أنه يقوم يذكر أنا هيك صليت وهيك رحت وهيك جيت وهيك عملت وهيك كذا، فتكتب له جهرة علانية من بعد ما كتبت له سر. أحيانا لا، هم يحكي بعد فتمحى عنه علانية، تكتب له رياء، تكتب له رياء. نستجير بالله، سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لنعمل الصالحات ولا نرائي في أعمالنا. صلوا على محمد. نجي إلى القسم الأخير من الشرك. وقلنا أنواع من الشرك عندنا في التوحيد، في الصفات، في العبادة، وشرك في الطاعة. هذه هم من مشاكل الدنيا، من مشاكل المجتمع. شرك في الطاعة، شنو نعود شرك في الطاعة؟ لأن إحنا مسؤولين أمام الله، أمام القرآن، أن نطيع الله تعالى. أطيع الله، القرآن يقول بعد، وأن نطيع رسوله، أطيع الله وأطيع الرسول، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وبنفس الوقت وأولي الأمر منكم، اللي الروايات تأكد، رواية جابر، روايات أخرى، أن المراد من أولي الأمر هم آل محمد صلوات الله عليه. خد كلمة خل أقولها أنا هنا، لأن أنا ما أرد أبحث في الموضوع هنا، موضوع مطول، بس أرد أقول هنا، هذول البعض اللي يقولون مع الأسف الشديد، وبعض اسمهم علماء إسلام، يقولوا أولي الأمر منكم يعني أي حاكم اللي يحكمكم، حاكم عادل، حاكم ظالم، هذا تجب طاعته لأن هذا ولي الأمر. شوف الأيام، شوف آل سعود، شوف آل فلان، شوف آل كذا، شوف ذول البعران شي يعتقدون بهم، يعتقدون بهم ذول، هذا ولي الأمر وتجب طاعته، القرآن يقول وأولي الأمر منكم. بالله عليك، أكو عندنا إحنا عقل، وعدنا ما يسمى بالسياق، سياق. أكو واحد عاقل يجي يقول يابا أطع العالم الفلاني والعالم الفلاني والصالح الفلاني والفلان المهستر شراب العرق. أكو واحد عاقل يقول هيك شيء، ما النسخ يكون واحد يصير، يعني ذولا قصة، يعني يكون يصيرون واحد ورا الثاني. أما جاب هذا المغني أو هذا الفاسق ويا هذا العالم ويا ذاك المرجع، جابه بالله عليك، هذا كلام عاقل. الله سيد العقلاء، سيد الخالق، سيد العقل وخالق العقل، يقول أطيع الله معلومة، الرسول رسولا معلوم على عين، وأطيع يزيد بن معاوية. شو يقول؟ أكو واحد عاقل يتحمل الحكي هذا؟ يعني هذا لازم يكون قريب في طريقته، في أعماله، في أخلاقه، في سلوكه من الرسول. بس ما يقول من الله، الله تعالى لا يشبهه شيء، لكن يكون قريب من رسول الله، خصوصا إذا كان خليفة رسول الله. يعني شنو؟ يعني يصير خليفة مخلي له فد واحد ما أدري شلونه هذا؟ لا، لازم يصير على غرار رسول الله، على غرار أخلاق. هذا العقل يدور، إذا أكو عقل عند المسلمين، إذا أكو عقل، إذا ما أكو عقل يعرفون تكليف. زين، إحنا كلامنا منطقي يا إخوان، غير الروايات، أحاديث كثيرة عندنا يسأل جابر بن عبد الله الأنصاري يسأل من النبي: يا رسول الله، فهمنا أطيع الله أطيع الرسول، قول الأمر منه؟ قال: الأئمة الراشدون. بعض روايات: الخلفاء الراشدون. طبعا هذه أخذوها بعدين خلوها على ربعهم، مثل ما الفاروق وأمير المؤمنين والصديق ومدري شنو، كل هذه سرقوها من أهل البيت خلوها على ربعهم. زين، إذا نجي إحنا بالنسبة إلى هذا الحديث، قال: من هم؟ قال: أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم المهدي المنتظر. تعال إلى كتب السنة، ما لي شغل، ما لك شغل كتب الشيعة. الأئمة الاثنى عشر لابن طولون، الصواعق المحرقة لابن حجر، وعشرات الكتب الأخرى التي ألفت في أهل البيت. شوف شي يقولون في الأئمة، لزموا عليهم نقص على الإمام الباقر الصادق، على الإمام المهدي، على الإمام الحسن العسكري، أبدا، كلهم قصة واحدة، وأفضلهم أمير المؤمنين، وطبعا كوكب مالتهم في الجنة كما يقول الحديث الشريف الإمام المنتظر عجل الله تعالى. فماكو بيناتهم واحد الذي مثلا خارج على الشارع، بعيد عن الدين، بعيد عن الحق، بعيد عن الدياء، ماكو. ذولا كلهم مطيعين لله، أعبد الناس، أزهد الناس، أعلم الناس، أكثر الناس عبادة لله، سلوكهم سلوك رسول الله، مهجي نسخة مثل رسول الله، من رسول الله. هذا كل إنسان عاقل يقول: والله ذولا أولي الأمر، ذولا صح. بالإضافة إلى عشرات الأحاديث والآيات اللي وردت في أهل البيت، في أهل البيت، حديث الثقلين، حديث الأمان، حديث النجوم، حديث آل بيتك سفينة نوح، كل هذه جمعها تطلع بحصيلة واحدة، أن ماكو أولياء أمر صحيحين إلا آل محمد صلوات الله عليه. ففرض الله تعالى طاعتهم واتباعهم، وفرض الله محبتهم، كل هذا سبب لنجاة الناس. ما إن تمسكتم بهما بالقرآن لن تضلوا، قاعد يعطيك جرنتي، قاعد يعطيك ضمان رسول الله، لن تضلوا بعدي أبدا. وين رايح مشرق ومغري؟ وين رايح إلى فلان وفلان فجر فسق يا بشنو؟ لأنهم حكام. ثم ماذا حكام؟ هو حتى موسى كان فرعونهم حاكم كان على رأسه، إبراهيم كان نمرود حاكم على رأسه، كثير من الأنبياء قتلوا على أيدي الطواغيت والحكام. يعني لازم يطيعون ذول الحكام؟ حاكم إذا عادل، إذا طيب، إذا مؤمن، إذا هين ولين وزين ويا شعبه، هلا بي. زين، ما يجوز للإنسان أن يسوي له فد ضغبرة، فد مشكلة يخلق له. لكن إذا واحد ظالم، مجرم، فاسق، فاجر، لا يعدل بين الرعية، ثم يعصي الله ويعصي، هذا شلون تجب طاعته؟ بالله عليك، تعال شوف الإمام، وتعال شوف الأئمة عليهم السلام شي يقولون في هذا الباب. الحديث المعروف عن النبي: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا شي يسمونه، إذا تطيع الحاكم الظالم، مو بس حاكم، حتى أبوك إذا يأمرك بالباطل ما يجوز لك الطيعة. لأن شوف الإمام أمير المؤمنين يتكلم عن حق الأب على الولد، يقول: إن للوالد على الولد حقا، حقه عليه أن يطيعه في كل شيء إلا في معصية الله. يعني في معصية الله أي واحد، حاكم، عالم، مدير، أبو، أي واحد، ما تجب طاعة، أصلا ما يجوز طاعته في معصية الله تعالى. هاي قاعدة عامة عند المسلمين، حافظيها الجماعة، لكن ما يطبقوها، ما يطبقوا. أنا أذكر لك قضية حتى الموضوع يتوضح تماما. الإمام الحسين عليه السلام مر يوما على جماعة من صحابة الرسول، مر على جماعة من صحابة الرسول في المسجد. طبعا الإمام مر سلم، الجماعة كلهم قالوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته. من القاعدين منو؟ عبد الله ابن عمرو بن العاص. هذا عبد عمرو بن العاص عنده ولادة اثنين، عنده اسم واحد محمد لكن بعيد عن محمد، كان من ربع معاوية، وعنده عبد الله. عبد الله لين هين حتى يعتبروه من علماء الصحابة، كان يكتب أحاديث النبي وكان إنسان هادئ. لكن بعد على كل حال اللي ما يرتبط بأهل البيت عقليته مخربطة. سأبين شلون. يقول عبد الله سكت إلى أن فرغوا الجماعة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، خلصوا هو صار وعليك السلام ورحمة الله وبركاته حتى ينسمع حسه، حتى الإمام الحسين يفتهم، يعني ما يضيع حسه وجوابه ويا الجماعة، عنده رادة بالموضوع. ثم التفت إلى الجماعة قال من أراد، اسمعني، من أراد أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى هذا المجتاد، يعني الحسين. طبعا الميل له هذا، عنده خبر عن السماء، حتما سامعه من رسول الله، حتما الحديث سامعه من رسول الله، أحب أهل الأرض إلى أهل السماء الحسين. بعد شنو قال؟ قال وما كلمني منذ ليالي صفين إلى الآن. أنا متأذي لأن أنا كنت بليالي صفين ويا أبوي هناك ويا معاوية، وهو مقهور مني، زعلان علي، متأذي من عندي، ولذلك ما يكلمني. أبو سعيد الخدري خوش آدمي من الصحابة لطيف، قال له شو تقول عبد الله؟ أصالح بيناتكم؟ قال له والله على عيني أكون ممنون إليك إذا الصالح بينه وبين الحسين. قال له زين، باشر ساعة الفلانية في المكان الفلاني نجتمع ونروح للحسين. أكو واحد آخر يسموه رجاء يقول أنا سمعت القصة، قلت والله أرد أشوف وياهم، أرد أشوف شراح يصير. فإجاوا، يقول جينا إلى باب دار الحسين عليه السلام، أبو سعيد طرق الباب، خرج الحسين عليه السلام، شاف قدامه أبو سعيد الخدري وذاك رجاء وش هذا عبد الله. قال له أبو سعيد تفضل. فات. قال له الرجاء تفوت. غلق الباب، سد الباب بوجه عبد الله. أبو سعيد قام يلتمس من الحسين أن يأبى إئذن له، ترى هذا متندم، ترى هذا تائب، ترى هذا من مريت أمس هيك قال، من أراد أن ينظر إلى أحب أهل الأرض إلى أهل السماء فلينظر إلى هذا المجتاز، هيك يعرف فضلك. هسا على كل حال أنت أهل العفو والرحمة، قبل الحسين قال خلي فيه. فأتوا قعدوا قعدوا، التفت الحسين عليه السلام إلى عبد الله، اسمعني زين، لا نتورط إحنا ببعض القضايا وبنانا على أنه نخلط بين طاعة الأب والأم وبين طاعة الله تعالى. سوي له جريمة على أبوي قال لي طاعة الأب واجب، لا لا، كل شيء له حدود. قال له أنت تعتقد أني أحب أهل الأرض إلى أهل السماء؟ قال نعم. قال فلما قاتلتني وأبي في صفين ووالله إن أبي أفضل مني. إذا أنا أحب أهل الأرض أبوي أكثر محبوب. هسا هذا سؤال الإمام وعتاب الإمام، شوف الجواب. عبد الله قال له يا ابن رسول الله أنا عندي قضية مع أبي، كنت أتعبد هواية، أبوي كان ينهاني لا تتعب روحك يا قيد، ماكو ضرورة بس الواجبات أديها، فما فادوا وياي، راح للنبي اشتكى علي، قال لي قال له يا رسول الله هذا هيك شيء قاعد يتعب نفسه وكذا وما يفيد وياه، انا احكي ادز عليه. قال لي اطع اباك، النبي قال لي اطع اباك، شوف هاي الساعة مالت اطع اباك صارت قميص عثمان عنده، اطع اباك. وانا هذا السبب اللي خلاني يوم صفين ابوي قال لي لازم تجي ويانا، لأنه ماكو من صحابة الرسول مع معاوية إلا كم نفر، كلهم كانوا بالآلاف ويا أمير المؤمنين، هذا التاريخ يقول هذا. ولما الصحابة أكثريتهم يكونون مع أمير المؤمنين لحق معاليهم، فقال تعال أنت فكم واحد خلنا نجمعنا عليهم ماركة الصحابي حتى نستفيد منه. قال تعال، قال أنا باعتبار النبي قال أطع أباك، فقلت واجب أن أطيع أبي، فرحت إلى صفين، فسألني لا ضربت بسيف لا برمح لا طعنت برمح، ما سويت شيء، بس تكثير السواد بتوجه، بس تكثير السواد. هسه شوف هذا يريد يطلع من المشكلة بصورة شرعية، بينما الإمام الحسين إمام الهدى يعرف الحق من الباطل. هذا كله كلاوات، أطع أباك ويروح إلى صفين ويساعد معاوية، النبي قال لي أطع أباك، هذا حكي فارغ، هذا حكي كله قشمر خداع، واحد يريد يخدع نفسه، شيطان يريد يخدع. التفت للإمام قال له ألم تسمع رسول الله قال إنما الطاعة في المعروف، ما عندنا طاعة في المنكر. أنت أبوك إذا أمرك أن تشرب خمر أو تزني أو تعمل عمل باطل ما تجب طاعته أصلا، ما تجب طاعته، ما يجوز لك الطيعة أصلا، ما يجوز لك الطيعة. زين، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ويقول سبحانه وتعالى بالنسبة للوالدين فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. توجه لهنا الشيخ محمد حسن رضوان الله عليه صاحب جواهر الكلام، صاحب الجواهر المعروف، هل كتاب الفقه العظيم يقول هنا ليس المراد من الشرك شرك المعروف أن تتخذ صنم أو وثن أو ما شابه من دون الله، لا، كل معصية هي شرك. إذا لما تطيع لك أنت واحد بشر في معصية الله فقد أشركت، هذا يسموه شرك الجنو، يسموه شرك الطاعة. لاحظ القرآن الكريم شو يقول، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول هذا البلاء اللي نازل على المجتمعات الإسلامية، هذا البلاء وهو أنهم يطيعون الظالم، يطيعون الباطل، يطيعون الذي يعصي الله ورسوله، يطيعونه في معصية الله، وهذا هو البلاء. ليش أقول هو البلاء؟ لأنه ما قتل الأئمة إلا بهذه الفكرة وبهذه العقيدة. يقول اسمعني زين، غسيل دماغ غسلة وأدمغة المسلمين وقشمروهم وخدعوهم وخلوهم في ضلال مبين. شلون يا بيه؟ يقول حجاج بن يوسف الثقفي بعثه عبد الملك بن مروان إلى مكة المكرمة باعتبار كان عبد الله بن الزبير ثائر هناك ضد الأمويين، وكان متخذ من المسجد الحرام مقرا له، يعني الموضع العسكري مالته، المقاومة مالته في المسجد الحرام. ده شو مشكلة هذه؟ على كل حال، فإجلي الحجاج بن يوسف الثقفي طوق المسجد، كل ما حكى وياهم راد يتنازلون ما تنازلوا، استعمل القوة وياهم، قام يرميهم بيش هادين البيبان ذولي، قام يرميهم بالأحجار الكبيرة. ذاك اليوم ماكو عندهم مدفعية، ماكو عندهم أشياء اللي عندنا اليوم، فشي يسوون؟ لابد شايفين في فيلم المختار والمصعب بن زبير لما إجا للمسجد أو إلى قصر الإمارة، أكو عندهم فتشي كانوا يسموه منجنيق، زين، فتشي من خشب طويل عريض وخلون والصخرة ها كبراته ويجرون الحبل، وهذا هاي ما ادري الصخره تروح يو شو شنو اللي اسمه حجاره كبيره شو شنو تطيح على هيك. هذه الطريقه مالتهم بالنسبه للهدم، وطريقه ثانيه كانت عندهم بالنسبه الى الاحراق، يجيبون فتلفت خرج ما ادري شنو فيحرقوها شعلوها، من يشعلوها هم كذلك هالشكل اللي وقعت وين؟ على استار الكعبه، استار الكعبه خمو حديد، فهاي استار الكعبه احترقت. قسم من الكعبة أم إجت هاي الصخور الكبيرة تهدم قسم من الكعبة. زين هذول اللي قاعد يذربون هذه، شوف هذول قالوا لهم يا بي هاي كعبة بيت الله مسجد الحرام إلى قدسية، هم شو يقولون؟ يقولون تزاحم صار بين الحرمة والطاعة، بين حرمة البيت وبين طاعة الأمير، وتغلبت الطاعة على الحرمة. ارموا ملك حسين شلون جر الاسم على إيران، انجر هذا الحبل مشعول الصفحة بناء جرها على إسرائيل. زين فقشمر هذا خداع قشمر، ولذلك الناس فد غسيل دم. والعجيب اسمعني والعجيبة أنه ما أدري الأمم الأخرى لو زين تطلع على ما عندنا تسخف جماعة اللي طبعا ضد أهل البيت، وإلا أهل البيت وجماعتهم ناس علماء فهماء والله تعالى منطيهم عقل ومنطيهم علم، لكن أعداءنا ومخالفينا وذول اللي يقولون تجب طاعة الحاكم وإن ظلم وإن أخذ أموالك وإن ضرب ظهرك وإن وإن وإن فسق ولا يجوز الخروج عليه، ذولك ينطون جواب. أقول أنت يا مسلم الآن قاعد ترمي البيت الحرام بالأحجار وترميه بقطع النار، إذا قال الله أكبر صار الظهر، صف قدميك توقف قدام الكعبة اللي رميتها، قدام الكعبة اللي حرقتها، قدام الكعبة اللي هدمتها تصلي. شنو هذا معناه؟ معناه شنو؟ حرمة إلها الكعبة إلك يو عندك يو لا، إذا عندك عندها بها حرمة ليش تهدمها؟ ليش السيء إلها؟ ما أدري، ما أدري واحد من يجيب عقول لهؤلاء، من يجيب عقول لهؤلاء. خالد محمد خالد كاتب مصري، هذا عنده كتاب أبناء الرسول في كربلاء، يقول يوم عاشوراء عمر بن سعد صلى بجماعته يا لا مسلمين، صلوا صلاة الصبح، مو الواجب عند جميع المذاهب أنه في التشهد شي يقول؟ يقول وأشهد أن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وترحم على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد. قالوا هالكلمة وما قالوا، إذا ما قالوها صلاتهم باطلة، قالوا إيه قال. زين يعرفون آل محمد من اللي صلوا عليهم بالصلاة؟ يعرفون آل محمد؟ مو الحسين من آل محمد؟ مو أهل البيت من آل محمد؟ شأنت ما عرفنا، هنا نصلي عليهم وهنا تسفك دماغهم، هنا نصلي عليهم وهنا تعرق بيوت، هنا نصلي عليهم هنا تقتل أولاد تمنعهم من المال. يعني هل عمل العشوائي هذا شيء يسموه؟ هذا يسموه شرك في الطاعة. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك لو ما ثورة الحسين، اسمعني، لو ما ثورة الحسين عليه السلام، لو الحسين ساكت وما قام ضد يزيد، كل هالأفكار المعوجة التي وضعها علماء السوء وبعض الصحابة المنافقون من أجل دعم حكم الطواغيت لكان يبقى في كل أذهان المسلمين إلى يومنا هذا وينتهي كل شيء. يعني إذا 50 سنة مرت على وفاة النبي والحاكم يزيد الفاسق الفاجر، وإلى هالدرجة هذا معلن بالفسق والفجور، إذا 500 سنة مرت شي يصير؟ إذا 1000 سنة مرت شي يصير؟ السنة 1435 هجرية كان شلون حال المسلمين؟ كان لا أنا ولا أنت أصلا ما نعرف الحقيقة ولا نعرف الحق. لو الصدق يزيد ما مرضي كان الحسين نهض ضده، مو تقول إذا الحسين ما ناهض ضد يزيد يعني خان القرآن، خان الإسلام، خان الرسول، خان العدالة، خان الإنسانية. واجب الشرع أن ينهض حتى يصحح الأفكار هذه، على أنه ترى هاي الأفكار اللي تقولوا الحديث تجب طاعة الحاكم الظالم باطل في باطل، والحق مع الحسين والحق مع أهل البيت عليه السلام. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وطهرت، ونفوس أبية وأنوف حمية من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. شوف هذا كلام الحسين. والله لا أعطيكم بيدي أعطى، يقول له تعال اخضع لابن زياد، اخضع ليزيد، اطع ذولا. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. أنا أوقف بمكاني صامد، ما أشرد هم، خاب بناكم أشرد، لا لا لا، أنا واقف بمكاني مقاوم إلى آخر لحظة من لحظات حياتي وآخر قطرة من دمي. سلام الله عليك يا أبا الأحرار، هذا الذي علم الناس الإباء. يا قتيلا سن الإباء لمن يأتي وأنسى بني الزمان إباء. فلهفي لمولاي الحسين وقد غدا وحيدا فريدا في وطيس الملاحم، يرى قومه صرعى وينظر نسوة تجلب ابن جلباب البكا والمآتم. شاف ماكو بعد وصلة القضية، حدا سل سيفه هجم عليهم. أنا الحسين بن علي آلات ألا أنثني، أحمي عيالات أبي أمضي على دين النبي. يكر عليهم، الله أكبر. يقول بعض المؤرخين فقتل منهم 1900 مجرم من ذول أعداء الله وأعداء الرسول. يكر عليهم مثلما كر حيدر على آل بدر والنفير المزاحم. ولما أراد الله انفاذ حكمي بأكرم منقاد إلى خير حاكمي، أتيح له سهم جاءه السهم فوقع في قلبه الشريف، ومن قبله جاءه حجر وقع على جبهته. آجب آجب يستريح حسين ساعة، ضعف حايله وثقل بالسيف، باع يرني الحجر من وجب شعاع، ودمه مثل ما هي العين فجر. شال حسين ثوبه يمسح الدم، صار لنسى مل مثلث ناجع بسم، بقلبه وقع لا وخر وجدم. هو وظلم هواها والسم احمر، ليش اظلم هواها والسم احمر؟ اثار حسين من فوق المهر خاغيار. بقي الحسين متحيرا في كيفية اخراج الساهم، لان السهم يشكل، فالشكل كان يشكل الذي ما ممكن من الامام يطلعه، لازم يدفع يطلع من ظهره. شلون يسوي؟ شلون ايده تقاوم على ان يدفع السام؟ يقول انحنى على قربوس سرجه، يعني ذب العين نفسه، ذب نفسه عليه من على السهم وعلى قربوس. فخرج السهم من قفاه واذا بالدم يسيل من الجرح كالميزاب. وضع الحسين كفه تحت الجرح حتى امتلأ الدماء، رمى بها نحو السماء، ما نزلت منه ولا قطرة، أخذت الملائكة. ومرة ثانية ملأ يده دما، خضب وحجه ولحيته، وقال هكذا ألقى أبي، ألقى جدي رسول الله، وأنا مخضب بدمي مخصوب حقي. ثم نظر الجواد، سبحان الله، جواد من أجودت من جياد خير رسول الله، ذكي هذا، شاف صاحبه قاعد يتمايل يمنى ويسرى، ما يقدر يستقر على ظهره لأن ضعف حاله بعد، ايش سوى؟ خاف يوقع يرطخ من فوق لجوه، يقول نوخ مثل ما البعير ينوخ، ها؟ حتى يكون أقرب إلى الأرض. لما نوخ هناك مال بظهره على الأرض ووقع الحسين أو نزل الحسين على الأرض. الله أكبر يا يا يا يا يا. ثم إن الجواد لطخ رأسه وجهه بدم الحسين، ما عنده لسان يروح يخبر العيال والأطفال بما جرى، لكن يطيهم علامة، ذكي هذا الجواد، وإجا يركض يصهل. يقول الإمام الباقر كان يقول في صهيل: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. عند شعور الحيوان فجاء الجواد إلى باب الخيام، أخذ يصهل، وإذا بالنساء خرجنا يظنن أن الحسين رجع إليهن سالما، وأسرع فرسك إلى الخيام محمحما صاهلا، فلما رأينا النسوة جوادك مخزي. هذا كلام الإمام الحجة في زيارة الناحية. والسارج عليه ملويا، خرجنا من الخدور فاقدات الشعور، على الخدود لاطمات، وبالعويل داعيات، وإلى مصرعك مباد. دلاهن الجواد على جسد الحسين، على مصرع الحسين، درنا حول الحسين عليه السلام. إحداهن تظلل له عن الشمس، إحداهن تصبغ شعرها بدم الحسين، فواحدة تحنو عليه تضمه، وأخرى عليه بالرداء تضيلل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى تفديه، وأخرى تقايبل. صار علي دار يجلب بكتار، والدمع يجايا ريك ونن على ونين، مثل حني الضلع فوق. صور شلون الشاعر يصورن، مثل حني الضلع فوق تحنن بدم اللي خضب شيب، تحنن تحنن بضعيف الصوت ناداهن تحنن، ترى سهم المثلث فتايا يا كبي يا سكنة سكنة يا عم خلني جعدة، وما بيني وبينك نسند، يا ببل جن يفك عيني يا يا وننشد يا جريح ما ذيه ومضهد، تقلها يا عم شلون جعدة شلون جعدة، وسهم اللي بواقع بشب يا باو سهم الذي واقع عب شبد، اثار اثار الخرز ظهرت عد، يا با حسين يا عزي وشفيلي، يا نور عيني البيد ليلي، يا خوي شيته يسحشيلي، وما لها بيد دشيلي، صابي وشوفي شبدليلي، سهم المثلث قطع حالي، من شافت صاحت يا ويل. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وياي. بارك الله بيك. ليالي الأخيرة من شهر رمضان، فلكت الله تعالى ينظر إلينا نظرة رحمة ونظرة مغفرة، ويبعدنا عن الرياء، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ يا الله يا الله يا الله، يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، صل على محمد وآل محمد، واغفر لنا ذنوبنا، استر عيوبنا، اشف مرضانا، أد ديوننا، اقض حوائجنا للدنيا والآخرة بحق محمد وآله الطاهرين. اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، انصرنا على القوم الظالمين، انصرنا على القوم المعتدين، انصرنا على التكفيريين وأسيادهم وأتباعهم من الداخل والخارج يا رب العالمين. إلهنا وسيدنا، رد هؤلاء المستضعفين الذين أبعدوا عن بلادهم، عن وطنهم، عن بيوتهم، عن ديارهم، عن مستقرهم، ردهم سالمين غانمين فاتحين منتصرين، عاجلا عاجلا يا الله. عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. من أوصاني بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم جميعا، اشف مرضاهم، من على من يطلب الذرية بالذرية الصالحة يا الله، وسع أرزاقهم، سلم أبدانهم وأديانهم يا أرحم الراحمين. تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمؤسسين، ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين، بلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.